ليرينا ثباته. هذا ما لم يستسقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمنا الصبر على شرف العيش. كيف يعلمنا الصبر على شرف العيش ان كان هو ممن يعيش دائما حياة الرفاهية والبذخ؟ كيف يعيش حياة الرفاهية والبذخ ويطل على امته من برجه العاجي قائلا: اصبروا اخشوشنوا فان النعم لا تدوم. رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الذوق الرفيع ابدا، ما دام هو قدوة للناس في التعليم، اذا ينبغي ان يكون تعليمه للناس الصبر من منطلق واقع الناس نفسه. نعم. ولذا فان رسول الله اثر ان يعيش كما يعيش سائر الناس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حياته كانت حياة مخشوشنة، يعني كما قال بعض العلماء: من كان رسول الله فقيرا؟ وما ينبغي ان يقال هذا، وهذا لا يصدق، لان الفقير من هو؟ الانسان المحتاج الذي لا يرى كفايته. النبي ما كان هكذا، النبي عليه الصلاة والسلام كان غني بدليل ان الاموال كانت تاتيه، ولكنه كان ينفقها ولا يبقي شيئا منها عنده. لم ينال عن هذا الانسان فقير، لكن يقال انه يعيش حياة شرف، يعيش حياة يعني فيها الكثير من الاخشيشان، يؤثر ان يعيش هذه الحياة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني تعرض للمصائب كلها التي يتعرض لها الانسان، منها الغرب عن الوطن والدار والاهل كما تعلمون عندما هاجر، منها فقده للحبيب والقريب. وقد علمتم ان النبي صلى الله عليه وسلم افتقد زوجته خديجة، وهي احب ما تكون الى قلبه. وقد صح فيما يرويه جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جزع على وفاة خديجة جزعا شديدا، يقول جابر: حتى خشينا عليه. نعم. وقد افتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنجد اولاده، افتقد طفله ابراهيم وحمله ونظر اليه وهو يجود بنفسه وفاضت عيناه وبكى عليه. يعني كل ما يمكن لاي واحد منا ان يذوقه من مصيبه الرسول ذاق. واهم هذه المصائب كلها الام الموت، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ارتضى ان ينتقل من هذه الحياة عبر دقائق من الرفاه والراحة وبدون اي الم، بل آثر أن يرى من عذاب الموت ما قد يراه أي إنسان آخر. هذه هي الحكمة، إلى جانب أن يعني الباري عز وجل رب، وكل الناس عبيد لهذا الرب مملوكون له، هذه حقيقة واقعة. واذا كان الناس جميعا مصطبغين بصبغة العبودية لهذا الاله الخالق، اذا ينبغي ان تظهر حقيقة هذه العبودية في واقعه. عبودية الرسول لله عز وجل كيف تظهر؟ تظهر بعمل اختياري وبواقع اضطراري. العمل الاختياري ايمانه، توحيده لله، صلاته، دعاؤه،